السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع كتاب المهذب مع الفقه، وقلنا بأن الأمة أحوج ما تكون الآن إلى فقهاء يحققون المسائل يدققون يحررون المسائل، وإلا فأعز ما يكون في هذا الوجود الفقيه الذي جمع بين العلمين علم الحديث وعلم الفقه، ولذلك لا تستوي الفتوى إلا بذلك. قبل أن ندخل في الكلام على مسائل الفقه أود أهيب بالإخوة أن أبلغ للإخوة طلبة العلم أن تتقي الله في النقل، حتى أن تتقي الله وتزن الأمور، وأن استطاعت أن يعني لا تنقل شيئا عن أحد حتى تتأكد منه. هذه أول ما أود الكلام عليه. والثاني أن اللي يبلغ شيء عن رجل يدرس مثلا تكلم بكلمة إما أن يتصل فيه ليتأكد، لكن لا يأخذها يعني بأنها يهتبلها فرصة ويتكلم عليه. فأنا أقول بعض الإخوة حضروا معنا دروس العقيدة، أنا أسألكم الآن بالله عليكم، أنا قلت الله معنا بذاته؟ ها؟ ما أنا أريد أسمع من الجميع. أنا قلت هذا؟ مع رجل كلمني رجل من كفر مش عارف إيه وكفر إيه ونخلة إيه وشجرة إيه وأتعبوني نفسي، ورجل قال الآن الشيخ محمد يقول بأن الله مع الناس معكم بذاته، والثاني أما الثاني فقال تفضل. لما قلت ذلك شيخ بس انت خليك انت في اللي انت فيه. هاني شوقي سألني هذا السؤال مع المجموعة ام لا، صحيح ولا لا؟ كان في المعية، مش كنت موجود يا شيخ عبد العزيز؟ الكلام كان على القرب مش على المعية، انت مش ضابط. ما قلت لك دعك انت الان، خليك فيما انت فيه، خليك في الدائرة اللي انت فيها. كان في القرب، وقلنا كلمة القرب اذا قال القرب هذا ما يقول ان هي قرب بذات الله لا في علاه قد اخطأ. هذه انا قلتها، وقلت هذا كلام ابن القيم، وقال وذاك ذوق رفيع يصل اليه صاحب الذوق، ومن لم يصل اليه فليجعله يفهم كما فهم في المعيه انها معيه احاطه ونصره وتسديد. ما قلت بالذات بحال، ولو قلت بذلك انا ما اخطات بس دعنا، لكن انا ما قلت بالذات بحال. ليش؟ لان الشيخ ابن عثيمين قال بالذات واخذت عليه هذه الكلمه، مع انه استقى الكلام من ابن القيم. ففي الحالات كلها الاخوه بتخبط دون الدرايه، لان في اخ طلع وقال له هذا كلام الجهميه، يبقى الجهميه بيثبتوا صفه اصلا عشان تقول لي مش كلام الجهميه، فيبقى اسكت احسن لكم. ما احد يتكلم بهذه المسائل، تتكلم عندما تتقن. فانا اقول حتى القول ان المعيه بالذات، ابن عثيمين نفسه يقول نعم ولا ينفي ان يكون الله جل وعلا مع العباد بذاته، ولكن لا يمكن ان تتصور اذا قلت المعيه بالذات الاتحاد وايش؟ والحلول ابدا ولا مماثة. لأن الكون كله الذي يقرب ذلك من ذهنك، الكون كله في يد الرحمن كحبة خردل في يد أحدنا، ولذلك قال العلماء هو قريب في علوه علي في قربه. فهو الآن أنا لما لقيت القرب بالذات قلت هذا كلام ابن القيم، وقال هذا قرب خاص بالمؤمنين، ولذلك ما قلت المعية بالذات، قلت المعية بالإحاطة والنصرة والتأييد كما بينته، وما قلت بالذات حتى تصريح. ومع ذلك أقول ابن عثيمين هو الذي قال بهذا، وقال بعدما استقى كلام ابن القيم. فحتى الإنكار ممكن ما يكون على اللفظ، يكون على إيش؟ على المعنى، على ما يفهم من اللفظ. إذا قلنا الله جل وعلا مع المؤمنين بذاته يمكن أن تكون اللفظة مهمة لإيه؟ للممات، للحلول. فلذلك قلنا قف عندها، وإن فهمتها وعلى ذوقك فاجعلها في قلبك ولا تتكلم بها. ليش؟ عشان أصحاب الشجر، أصحاب الشجر والنخل والثمر، الذي قال الجهمية تقول بهذا والثاني يقول الذين لا يعقلون يقولون بذلك، لأنه لن يبقى. هذه المسألة مسألة تحتاج إلى من يستيقن في عظم ربه جل في علاه، في عظمة صفات الله جل في علاه، لأن الله جل في علاه كما قلنا علي في قربه قريب في علوه. الغرض المقصود ليست هذه المسألة التي نتكلم عنها، أنا أتكلم على أنني حتى هو الرجل الذي اتصل فيه أمس سألني أولا سؤال، صدر الباب بالسؤال، يعني كأنه مختبر وأنا غضيت الطرف، صدر الباب في الاتصال الأول، قال الله مع المؤمنين بإيش يا شيخ؟ قلت له بالنصر والتأييد والإحاطة. وما قلت له بالذات؟ قال يعني مش بالذات؟ قلت له لا ليس بالذات. قال في بعض الناس نقل عنك أنك قلت بالذات. قلت أنت لما سألت عن إيش؟ قال سألت عن المعين. وقلت وكان سؤالا أم استفسارا؟ قال كان سؤالا. وكانت الإجابة؟ قال الإجابة كانت أنه ليس بالذات. قلت إذن أنا ما قلت بالذات بحاجة. ولو قلت أنا ذلك فالمفروض الذي سمع هذا الكلام يتصل فيه ويقول لي قد قلت كذا، هذا الكلام يوهم بك، هل أنت تعتقده؟ هل كانت زلة لسان؟ هل كانت منك خطأ؟ فالمفروض يتفهم صح ولا لا؟ فإن كان عالما يعلم الجاهل مثلي، وإن كان جاهلا يتعلم، ما في شيء، لأن الاتصال بهذه المسائل يمكن أن يعني تجعل العلم يكون أتقن. وكما قلت بسبب هذه النقول التي تحدث من بعض طلبة العلم الذين لا يتقنون الدرس، ممكن يكون جالس في الدرس بينتظر العشاء بيتحضر، أو المرأة مثلا قالت له لابد تأتي بدري وأخرت أنا في الأسئلة، فدماغه كلها ماذا سأقول لها في التأخير، فماذا سأقول لها في التأخير، هذه خلت عليه الأمر فرجع فلم يضبط المسألة فجاءت هذه النتيجة. فلابد أن يضبط المسألة، فإن لم يكن ضابطا المسألة فيرجع، لأن برضو أيضا اتهمنا بتحريم الباذنجان، أن الباذنجان يعطي العقل، يعني كيف الباذنجان حرام؟ ونعم هذه مسائل وكلام آخر فوق ذلك، لأن الإخوة ما بتضبطش المسألة وتذهب تنشر، فالأخ يتقي الله، لأنك ناقل كلام، إن كنت ناقل عن غيرك كلاما فلابد أن تضبطه، إن لم تنقل وكنت فقط تتكلم وتنسم الكلام لنفسك فأنت حر، المسألة إليك. فأنا أقول أهيب بطلبة العلم لا تنقل عن أحد شيئا حتى تضبط هذه المسائل. أي نعم، هو لا سام أصله وخلط بين القرب وبين المعية. ليش؟ لا أنا أعرف من الراجل ما تعشاش. طيب جيد، احنا نتكلم على هذه المسألة، أنا أريد أبين مسألة إن أي أحد يدخل عقله في الصفات يريد يكيف، هو إيه اللي بينفره؟ إيه اللي بيخليه يبعد ولا يثبت الصفة؟ بكيف، مفهوم؟ هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية أنا أقول الإخوة بالله عليكم احرصوا على هذا الخير، احرصوا، طلب العلم الأهم فيه الحرص لا التقطع. وأنا قلت دائما النتيجة تأتي بعد أن تنتظم السلسلة لا تتقطع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والمستحب أن يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وذلك أدنى الكمال، لما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه. والأفضل أن يضيف: اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري وعظمي ومخي وعصبي. لما روى علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال ذلك، فإن ترك التسبيح لم تبطل صلاته. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ولم يذكر التسبيح. جيد، أنا ما زلنا في هذا الركن العظيم من أركان الصلاة ألا وهو الركوع، وقد وصفنا الركوع، وسيالي إن شاء الله بعد الكلام على الركن الآخر مع الركوع، وهو ركن الركوع الأصيل وهو الطمأنينة في الركوع، نبين كمال الركوع. قلنا الأصل في الركوع هو قول ركنية الركوع، وهذا الإجماع، وقبل الإجماع قول الله جل في علاه اركعوا واسجدوا، ووجه الدلالة اركعوا لفظ أمر، وظاهر الأمر الوجوب. ف فهذه دلالة على أنها من واجبات أو أن الركوع من واجبات الصلاة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا تتم صلاة أحد حتى يقيم صلبه في الركوع يعني يركع. وقد قال المسيء صلاته المسيء صلاته وقال له اركع حتى اطمئن راكعا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته وصف الواصفون أبو حميد الساعدي وأبو هريرة وغير هؤلاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركع وهذه على الديمومة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وقلنا الصفة التي كان يركع بها النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ثم يكبر، وهذا التكبير كما بينا الأسبوع الماضي تكبير الانتقال هو تكبير سنة خلافا للحنابلة، ثم يركع يستوي ظهره لا يصوب ولا يقنع كما في حديث الصحيح عن أبي حميد الساعدي، يعني لا يرفع رأسه ولا يخفض رأسه مستقيم وظهره مستوي، وأيضا بيديه على ركبتيه كالقابض على ركبتيه هكذا كالقابض على ركبتيه ويجافي بين مرفقيه. وهذا بيناه الأسبوع الماضي بالمسألة العملية، ائتي بها مرة ثانية بالمسألة العملية، وأن هذا هو صفة أو هذا الركوع هو صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، وسنبين الكمال فيه. فأن يركع يكبر، أولا أن يكبر يرفع يديه عند التكبير، أن يكبر يرفع يديه عند التكبير كما في المذهب بأن اليد عند حذو المنكبين والأصابع حذو الأذنين، ثم يكبر فيركع، فإذا ركع وضع اليدين على الركبتين وفرج بين أصابعه كالقابض على الركبتين خلافا لما يتبناه ابن مسعود في التطبيق كما سنبين. والتطبيق إذا شرحناه تعرفونه هكذا، يضع يده على كفتيه يخفض ضمن الأصابع ويضع يده على كفتيه. نعم هذا التطبيق وهذا الذي كان يتبناه ابن مسعود، وكان ذلك في بادئ الأمر بين الكفتين. جاء كما أنت ما ترفع حتى نقول لك تعبت. نعم طيب يبقى إذن هذا ليس بالصحيح، الصحيح أن يضع يديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويفرج بين مرفقيه عن جنبيه، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الظهر مستوي الظهر وكان لا يرفع رأسه هذا خطأ، لا يرفع رأسه ولا يصول الرأس ولا يقنع رأسه ولا يخفض رأسه ولا هو مستوي مع ظهره مستوي مع ظهري. هذه طريقة أو صفة الركوع التي كان يركعها النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير. فهذه كان يركع النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالركوع ركن من أركان الصلاة. وهذا الركوع لا بد فيه من الطمأنينة، فالطمأنينة أيضا ركن من أركان الركوع. إن صح أن نقول ركن الصلاة الركوع فلا بد أن نقول الركوع مع الطمأنينة، أو نقول الركن الركوع وركن آخر هو الطمأنينة في الركوع. والدلالة على ذلك واضحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يركع ويطيل الركوع ويطمئن في الركوع، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما علم المسيء في صلاته الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وكيفية صحة الصلاة ما يجزئه من الصلاة، قال فاركع حتى تطمئن راكعا، فجعل الوصف ملحق بالركوع، فجعل الركوع أصل ومعه صفة لابد أن تتوفر به حتى يقبل ألا وهو الطمأنينة. قال واركع حتى تطمئن راكعا، هذا الأصل عندنا في أركان أو ركن الركوع في المذهب، ووافق على ذلك أو على القول على قول المذهب وافق على ذلك أحمد والمالكية وخالف في ذلك الأحناف. فإذا الأحناف خالفوا الجمهور وقالوا الركوع ركن والطمأنينة ليست ركنا، قالوا الركوع ركن لكن الطمأنينة ليست ركنا. فقالوا قبل أن نشرح فهموا لنا بينوا لنا ما أقل شيء يجزئ في الطمأنينة، قلنا قدر تسبيح قم، قدر تسبيحة هي التي تكون بالطمأنينة، اركع لو كبر ركع سبحان رب العظيم هذا قدر الطمأنينة ارفع، أو على الكمال أنه يسبح ثلاثة كما سنبين وسنجعله يفعل ذلك. أما الأحناف فقالوا الطمأنينة ليست ركنا من أركان الصلاة بل الركوع هو الركن. قلنا وما الركوع عندكم؟ قالوا أقل انحناء يثبت بذلك أو أقل ما يقع عليه اسم ركوع يكون قد أدى الركن. هكذا أنت ليل نهار شايف أمة الباكستان أمة الهنود يفعلون ذلك، في النهار تدخل المسجد تراهم هكذا صحيح لا افعل تراهم في المسجد ولا لا تراهم ولا ما تراهم الجميع يرون ذلك ولا لا وعندهم هذا المذهب افعلها هكذا هذا انتهى الموضوع اقل ما يقع عليه اسم ركوع هذا قد ادى الركوع واستدلوا على ذلك بقول الله جل في علاه اركعوا واسجدوا قالوا اركعوا امر مطلق والقاعده عندنا وعندكم تتفقون عليها يبقى المطلق على اطلاقه ما لم ياتي بقيد يقيده وهذا الاطلاق يمكن ان نقول يفي به اي جزء منه اي شيء اقل شيء يفي بالركوع فقد ادى الركوع لا سيما وان الله جل وعلا قال اركعوا ولم يذكر طمانينه لم يصرح بالطمانينه هو قال المطلوب منكم عباد الله هو الركوع وقد ركع انحنى والركوع معناه ايش الركوع هو معناه الانحناء تعظيما للمركوع له الله جل في علاه لذلك قد بين النبي وهذا نعتب به على كثير من الاخوه الذي يسلم على اخ يسلم على اخ فينحني له هذه مصيبه لان هي قريبه من الركوع ووسيله اليه وهي محرمه ولا تكون الا لله جل في علاه كما في السنن بسنه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل يرى احدنا اخاه فهل يقبله قال لا فقال هل يعانقه قال لا فقال ينحني له ويريد يعظمه قال لا قال يصافحه قال نعم فنهى عن الانحناء لأنه وسيلة إلى الركوع فالركوع الأصل فيه هو الانحناء تعظيما لمن ركع له ألا وهو الله جل في علاه فقالوا إذن أقل انحناء يقع به الركني وهذا هو قول الأحناف وهذا هو دليله والراجح الصحيح هو قول الجماهير من أهل العلم من السلف والخلف أن الركوع لابد أن يصاحبه الطمأنينة حتى يصح هذا الركوع لا سيما وقد صحت الأدلة على ذلك من حديث المسيء صلاته قال له وسلم ثم اركع فاطمئن راكعا بعد ذلك قال فقد تمت صلاتك في النهاية بعد ما بين له السجود والرفع من الركوع قال فقد تمت صلاتك يعني اختلال أي شيء أمرتك به دلالة على أن الصلاة لم تتم قال فقد أدركت الصلاة أو قال قد تمت صلاتك وأوضح من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة في الصحيح رأى رجلا لا يتم الركوع ولا السجود وهذا من أوضح الأدلة ليش من أوضح الأدلة يا إخوة تفضل ليش من أوضح الأدلة نعم هو أتى بركوع لأنه أتى بركوع فلو كان كما قالت الأحناف لكفاه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ما قال ما يركع ولا يسجد قال لا يتم يعني عنده ركوع أتى بالركوع أتى بالانحناء لكن له لا يتم رأى رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تمت صلاتك ولو مت مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم قال ما تمت صلاتك ولو مت مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن عدم إتمام الركوع وأيضا في حديث أبي مسعود البدري في السنن الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود في رواية أصلها صحيح أن السلام قال لا يجزئ صلاة الرجل حتى يقيم صلبه في الركوع والسجود فكلها أدلة تدل على الاطمئنان لا سيما وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمر وبين بفعله أنه من الواجبات صلوا كما رأيتموني أصلي قالوا وعندنا دليل أنتم أتيتم بأدلة وعندنا دليل لعل هذا على الاستحباب قلنا لا ليست على الاستحباب لأن في الدليل الأول قال قد تمت صلاتك مفهوم المخالفة إن لم تأتي بالطمأنينة في الركوع لم تتم الصلاة وأيضا في الدليل الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تمت صلاتك أنت لا تتم الركوع ولا السجود فنهاه وزجره عن ذلك وقال إن مت مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم قالوا ودليلنا قلنا دليلكم لنا وليس لكم قالوا كيف ذلك قلنا تحتجون بقول الله جل في علاه والآية صريحة اركعوا واسجدوا قلنا هذا أمر وهذا الأمر مجمل كقول الله جل في علاه أقيموا الصلاة إجمالا فكأن سائلا يقوم للنبي صلى الله عليه وسلم ونقول وكيف نصلي كيف نقيم الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين له إقامة الصلاة أن تتوضأ وتسبغ الوضوء وأن تلبس الثياب الطاهرة وتقف على مكان طاهر وتستقبل القبلة كل هذا تفسير لقول الله جل في علاه أقيموا الصلاة أيضا لما يقول الله جل في علاه اركعوا واسجدوا فاركعوا هذا من الإجمال بمكان فطلبنا التفسير فوجدناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلنا أن نمرر القاعدة هنا الآن ونقول وفعل النبي في الركوع مع الطمأنينة بيانا خرج بيانا للواجب وما خرج بيانا للواجب فهو مفهوم الحمد لله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله وأمر العباد اركعوا قال للعباد أكفيكم تعليم ذلك تعالوا. الركوع الصحيح أفسره لكم لأن هذه الآية مجملة والتفصيل من عندي والتفسير من عندي. فركع واطمأن راكعا فخرج فعله بيان الواجب، فما كان بيان الواجب فهو واجب. هذا بالنسبة للركوع والوصف الذي يتصف به الركوع حتى يقبل عند الله جل في علاه أو تجزي الصلاة أن يركع فيطمئن راكعا. والكمال في الركوع أن يركع كما ركع الأخ الكريم بأن يكبر، نكرر على الإخوة الركوع الصحيح، نكبر هكذا ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويفرق بين أصابعه ويفرج بين مرفقيه عن جنبيه ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثة، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله في الكمالات. قام ابن مسعود حتى لا نضيع الخلاف، قال ابن مسعود بل التطبيق السنة، ائتي بالتطبيق كما وصفت لك التطبيق بين الفخذين، بل التطبيق سنة. ورفع ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم وهو صحيح، قال بل التطبيق سنة يجعل يديه بين فخذيه. وأصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه من التابعين يقولون بذلك ويقولون السنة التطبيق لا أن يضع يديه على ركبتيه. قلنا له لا، الصحيح أن يضع يديه على ركبتيه، لا سيما وأن في حديث وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي حميد الساعدي قال كالقابض على ركبتيه بكفيه، كالقابض على ركبتيه بكفيه. وأما ما ورد عن ابن مسعود فهو صحيح لكنه منسوخ، لكنه منسوخ. والدلالة على النسخ دلالات، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يركع، فقالوا كان يضع يديه على ركبتيه لا بين ركبتيه ولا يطبق على فخذيه. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أمرا أصحابه في آخر الأمر أن يضع اليدين على الركبتين. من الدلالات على ذلك أن مصعب كما في الصحيح مصعب بن سعد ابن أبي وقاص صلى بجانب أبي، قال صليت بجانب أبي فوضعت يدي بين فخذي، أطبق التطبيق، فوضعت يدي بين فخذي وهو في الصلاة نهاني عن ذلك، ضرب يده نهاني عن ذلك، لكنه لا يتكلم في الصلاة، نهى عن ذلك لكن مصعب لا يعقل لما ينهى عن ذلك. فلما نهاه عن ذلك انتهت الصلاة، فقال له سعد بن أبي وقاص يا بني أمرنا بذلك ثم نهينا عنه، كنا نفعل ذلك مع رسول الله ثم نهينا عنه وأمرنا بأن نضع الأكف على الركب، أو قال نضع الأيدي على الركب. وهذا أصرح الأدلة على أن التطبيق الذي قال به ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه منسوخ، قال كنا نفعل ذلك مع رسول الله ثم نهينا، دلالة على أن السلام كف عن هذا، نهينا وأمرنا بأن نضع الأكف على الركب. ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. استدل المصنف بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا بأن ابن مسعود قال إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربي العظيم فقد تم ركوعه، وكذلك في السجود. وهذا الحديث فيه ضعف، هو الحديث عن عون ابن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود، وعون لم يدرك عبد الله بن مسعود، فالحديث فيه انقطاع، لكن نستأنس به لأن الأحاديث كثيرة على التسبيح. في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل صلى معه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيح، قال فركع فأتم الركوع فقال سبحان ربي العظيم، فقال سبحان ربي العظيم إطلاقا ما قال بالتثليث، قال سبحان ربي العظيم. وأيضا عن أبي حميد السعدي وغير أبي حميد السعدي ويصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الركوع يقول سبحان ربي العظيم. سبحان تقديس للرب العلي سبحانه وجل في علاه عن كل نقص وعن كل عيب، لأن العيب والنقص لا يلحق بالله جل في علاه، فالله صفاته وأسماءه كلها حسنى وصفاته كلها كمال وبهاء وجلال وعظمة سبحانه جل في علاه، فيقول سبحان ربي العظيم، العظيم في أسمائه، العظيم في فعاله، العظيم في صفاته سبحانه جل في علاه. لذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، أنت أخي الكريم وأنت تركع وتهوي إلى الركوع قلبك ممتلئ تعظيما وخضوعا للرب العظيم سبحانه جل في علاه، وتعلم أن هذا الانحناء ليست رياضة وليست عادة تألفها، بل هو تعظيم للباري الذي خلق السماوات العلى والأراضين سبحانه جل في علاه. فبعد أن تركع تقول كما قلنا سبحان ربي العظيم. ورد أدلة كثيرة بأذكار أخرى هذه تردفها ويكون كما قال علماؤنا أدنى الكمال، أدنى الكمال أن تقول سبحان ربي العظيم ثلاثة. طب سبحان ربي العظيم واحدة، الإجزاء أحسنت، الإجزاء سبحان ربي العظيم واحدة أو قدر سبحان ربي العظيم واحدة. ولما يا أحباب أقول أو قدر سبحان ربي العظيم واحدة محمد عشان تكمل الخير، أنت لك منا علينا الآن أن تعلم الإخوة بالفعال. لما قلت أن تقول سبحان ربي العظيم واحدة أو قدر ما تقول سبحان ربي العظيم واحدة؟ لأن التسبيح عندنا من السنن، يعني من السنن أو الهيئات، وصحيح أنه من السنن لأنه من الأقوال لا من الأفعال، والأفعال هي الهيئات، هو من السنن كما سنبين. فنقول الإجزاء سبحان ربي العظيم أو قدر سبحان ربي العظيم، وأدنى الكمال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. قالوا وبعضهم في المذهب قالوا خمسة أو سبعة، صحيح أدنى الكمال ثلاث مرات، لكن الأفضل والأكمل أن تردفه بالأذكار التي وردت وأثرت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركوع، والركوع قال فيه النبي أحسنت اصحى عظموا فيه الرب، فكان يقول سبوح تعظيما تقديسا إجلالا لله جل في علاه، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذا ورد عن عائشة بسنة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في ركوعه. وأيضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هنا قال بعض العلماء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بعدما قالت يتأول القرآن، هذه دلالة واضحة جدا أن القرآن يتدبر ثم ذلك تجعله واقعا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله جل في علاه إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. النتيجة إن بدأت المقدمة فالنتيجة لك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلذلك قالت كان يتأول هذه الآيات، يتأول القرآن، ففي ركوعه يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. وفي رواية قالت يعني قمت من الليل فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم ألفيته راكعا أو ساجدا يقول سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، توحيد لله جل في علاه، تعظيم وتقديس، وأعظم التقديس وأعظم التعظيم لله جل في علاه هو توحيد الله جل في علاه، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. وورد أيضا كما في الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول في ركوعه، وكان يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت أنت ربي خشع سمعي وبصري وعظمي وشعري لله رب العالمين، أو قال ما استقلت به قدمي لله رب العالمين، لك ركعت وبك أمنت وبك أسلمت إلى آخر الحديث. وهذا أيضا ورد عن نبينا المختار صلى الله عليه وسلم، هذه الكمالات في الركوع، هذه الكمالات في الركوع. إذن التسبيح مع أن تردف هذه الأذكار. وعندنا التسبيح بعد الركوع أو في الركوع سنة من سنن المرسلين، قلنا سنة، قالوا نعم، ولما لا تكون سنة وقد أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بها الصحابة ورفعوها للنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن عائشة عن غيره عن أحمد السعدي الذين ينقلون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا لما لا تكون واجبة وما الدليل على السنية؟ قالوا الدليل على السنية فعل النبي. قلنا ولما لا يكون واجبا؟ قالوا القاعدة التي اتفقنا بها مع المخالف أن الأصل في الفعل الاستحباب، الأصل يدل الفعل على فعل النبي لا يدل على الوجوب إلا ما دل الدليل على الوجوب. قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هناك دليل على الوجوب، قالوا ما هو؟ قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني. إذن لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ربه وسبح الثلاثة وهو راكع وقال صلوا بالأمر صلوا كما رأيتموني أصلي، دل ذلك على أن هذا الفعل واجب. قالوا نقول بهذا التقييد، لكن عندنا الصارف الذي يصرف هذا الصارف ويرد الأمر على ما هو عليه. قالوا نتفق على هذا التقييد. قالوا فجاء الصارف الذي يصرف قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي هو حديث مسيء صلاته، أن السلام لم يأمره بالتسبيح في الركوع وهو يأمره بما ينفع صلاته أو تلزئ به صلاته. قالوا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح. وعندهم دليل آخر أقوى ألا وهو قول الله جل في علاه اركعوا واسجدوا ولم يذكر التسبيح، قال اركعوا واسجدوا ولم يذكر التسبيح. هذا صحيح، هذا صحيح، احنا رددنا على الأحناف للأدلة الخارجية القوية، وهنا ما يستطيع أحد يرد علينا بالأدلة الخارجية لأن عندنا صرف. فاهم؟ سأتيك قال الله جل وعلا اركعوا واسجدوا ولم يذكر التسبيح. قالوا هذا أيضا يعد من الصوارف الذي نصرف بها أمر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. أما الحنابلة فقد قال الحنابلة أما التسبيح ففرض وواجب أن يقول ويركع ويقول سبحان ربي العظيم واجب من واجبات الصلاة. واستدل على ذلك بأدلة كثيرة منها أولا وعمدة الأدلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم بضميمة قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركع سبحان ربي العظيم وأمرنا أمرا جزما لا احتمال فيه صلوا كما رأيتموني وصل. واستدل أيضا على ذلك بحديث عقبة بن عامر حديث الذي في السنن في سنن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول لا جل في علاه فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قول الله جل في علاه سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فهنا وجه الدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها. اجعلوها هذا ايش؟ فعل ماضي ناقص فعل أمر فعل أمر وظاهر الأمر يعني يجب عليكم ذلك. قال اجعلوها في ركوعكم قالوا هذا أمر والأمر من النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على الوجوب. قالوا هذا من الأثر ومن النظر ذكر في محل الركن فأخذ الوجوب. ذكر في محل الركن فكان واجبا ذكر في محل الركن فكان واجبا للجوار. وهذا قول الحنابلة ليس بالهين صراحة وهو قول قوي. قبل أن أبين الراجح من القولين أقول ثمرة الخلاف أن من قال بوجوب التسبيح قال من لم يسبح فصلاته إن كان عامدا يعني لو ركع صامتا عامدا ولم يسبح فصلاته باطلة اختل واجب من واجبات الصلاة. ومن قال بأنها سنة قال اختل ايش اختل الكمال لكن اصل الصلاة صحيح. هذه ثمرة الخلاف. اذا نرجح الان بين القولين وصحيح الراجح هو قول الجمهور وان التسبيح سنة وليست بواجب لا سيما وان الدليل الراجح ان النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته ولم يأمره بان يسبح في الركوع. والنبي صلى الله عليه وسلم كالقاعدة التي قاعدناها يعلمه ما يجزئه من صلاة. أنا عندي إشكال أخشى أن أنا أطرحه عليكم بالذات في حديث المسيء صلاة لكن إيش أفعل؟ أطرحه شيخ يحيى؟ أطرحه؟ أنت أردت بقى تذبح الإخوة. يبقى إذن عندنا قاعدة عريضة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء للمسيء يعلمه أجيبه. يبقى أي ما شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء فهو لا تبطل به الصلاة. تتفقون على هذه القاعدة؟ بل الفقهاء بأسرهم يتفقون على ذلك. ابحثوا لي عن حديث واحد علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن ينتوي قبل الصلاة. والنية ركن من أركان الصلاة ولم يذكر له النية. بس حتى لا نشوش عليكم هذه مسألة شوش عليها علينا بها بعض العلماء وهم الأحناف الذين لم يقولوا بأن السلام ركنية لأن السلام ركن ولم يعلموا للمسيء صلاته فرددنا عليهم بهذا. لكن خليكم فيما أنتم فيه على القاعدة أنه علمه إيش كل ما يجزي فما تركه إن تركه المسيء لا تبطل به الصلاة. وهنا حديث ظاهر جدا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح في الركوع والآية كما قلنا على إطلاقها فتدل على أن الركوع واطمئنان الركوع للأدلة التي جاءت اطمئن راكعا ولم يقل له مسبحا. ما قال له اطمئن مسبحا صحيح ولا لا؟ وأنت راكع ولو كان واجبا لأمره به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي استدل بها القوم فأحاديث لا تصح. أولا أما قولهم بأن السلام قال صلوا كما رأيتموني مصلي قلنا هذا فعل وجاء الصارف صرف هذا الصارف اللي هو الوجوب صلوا كما رأيتموني يصلي صرفه ورد أمر الفعل على ما هو عليه وأن الأصل في الفعل الاستحباب. قالوا عندنا دليل منفصل مستقل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. قلنا لو صح الحديث لقلنا به ولنزلنا على رأيكم. الحديث فيه موسى ابن أيوب الغافقي المصري وهو ضعيف لين الحديث فإذا الإسناد ضعيف والحجة فيه الأحاديث الصحاح. قالوا بقي لنا النظر ونظر قوي. أقول مرة ثانية موسى ابن أيوب الغافقي المصري هذا في إسناد هذا الحديث حديث عقبة بن عامر وهو لين حديثه ضعيف على الراجح وإن كان وثقه ابن معين حديثه ضعيف. فإذا الحجة في الأحاديث الصحيحة والأحكام تعتمد على الصحاح والحديث ضعيف فلا حجة لكم فيه. قالوا عندنا نظر ونظر قوي. قلنا ذكر في محل الركن جواره فأخذ حكمه أو قل أخذ ما هو أخف منه بل أنه صار واجبا. ذكر في محل الركن صار واجبا. قلنا هذا منتقد، وإن لم ينتقد عندنا لقلنا بقولكم لأن هذا نظر صحيح. بإيش منتقد يا قطري؟ والله كلام جيد جدا، وبعضهم يقول أمين واجبا، بس جيد جدا أحسنت، لفض فوق، وهناك شيء أوضح من ذلك لكن جيد جدا لفض فوق، محاولة صائبة. تفضل يا دكتور. احنا الآن في الصلاة ما تخرجش منها، لا تترك الغنم إلى البعيد، يعني إذا كنت في شيء بيلزمك به فأنت لابد أن تجعل المنتقد وين؟ في نفس المحل. ها هو هذا دعاء الاستفتاء، يقولون بوجوبه، احنا نريد نلزمهم، انتم مش فاهمين، يقولون بوجوبه، هم يقولون دعاء الاستفتاء، بعضهم يقول الاستعاذه والاستفتاح بوجوبه، سمع الله من حمد ربنا لك الحمد وجوب، نردهم على المتنازع فيه الى المتفق عليه، وهو الاستعاذه، الاستعاذه دبر الصلاه اللي هي الاستعاذه الاربع، اعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنه المحيا والممات وفتنه المسيح، هم يقولون بانها سنه ونحن نقول بانها سنه. قلنا الان نلزمكم، لا نرد المختلف فيه، عندنا وعندكم الجلوس للتشهد الاخير رك، وعندنا وعندكم التشهد الاخير رك، واذا جاوره الاستعاذه وقد امر بها النبي صلى الله عليه وسلم وليست واجبه، وهو مجاور فهذا منتقد، فان كان منتقدا فلا يصح ان يكون دليلا، فاذا يسلم لنا من التشويش ان التسبيح، والخلاصه من احباب التسبيح في الركوع يا باشمهندس المحب، الركوع ركن لكن التسبيح سنة، فمن ركع ولم يسبح حامدا فالصحيح عندنا الصلاة وقد اختل الكمال، لكن عند الحنابلة بطلت الصلاة، والصحيح الراجح هو قول الجمهور. هذا بالنسبة للتسبيح. يبقى لنا أيضا إذا قلنا بالتسبيح وسنية التسبيح، أنا سأنهي الآن عند الحنابلة، إلا إذا أنا وهمت، عند الحنابلة، الحنابلة يقولون بالوجوب، وجوب التسبيح، إذا ما زلنا في الركوع وكمالات الركوع، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفة من الصفات في الركوع ألا وهي القراءة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع فلا يقرأ فيها القرآن بحال من الأحوال، لكن يجوز للمرء أن يدعو بالآيات على أنها ذكر ودعاء وثناء لا آية تقرأ. صحيح، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة في الركوع، وهذا صحيح ثابت كما في البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال نهاني رسول الله، في الرواية قال نهاني ولا أقول نهاكم، هذا من باب الضبط، وليست المسألة تخصيصا لمن لعلي، إذ الأحكام لا تنزل تخص الأعيان، الأحكام كلها تنزل تخص إيش الأشخاص، ما هي لا تخص الأعيان لكنها تخص الأشخاص، فنزل الحكم خاص لشخص علي بن أبي طالب، تخص العموم، لا الأحكام تنزل فتعم جميع المكلفين، فلما يقول علي بن أبي طالب نهاني ولا أقول نهاكم، لا نقول هذا من باب الضبط والتحري في اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه مخصص، هذا الحكم مخصص بمن؟ بعلي بن أبي طالب، قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن وأنا راكع وأنا ساجد، والذي يدل على ما قلت حديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كشف الستارة فوجد النبي، كشف الستارة شيخ عبد العزيز، كشف الستارة وصلت لك الآن، فرأى الصفوف، يبقى إذن يصلي خلفه، كشف الستارة فرأى أبو بكر، فرأى أبا بكر والصفوف خلفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى النبوة إلا المبشرات، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة راكعا أو ساجدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن قراءة القرآن راكعا أو ساجدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن أن أقرأ القرآن عن قراءة القرآن راكعا أو ساجدا. المسألة هنا لو خالف المرء وقام فقرأ القرآن وهو راكع، قرأ قل هو الله أحد، قال أنا في صلاة وقل هو الله أحد سورة القرآن، فقرأ قل هو الله أحد وهو راكع، فما حكم صلاة؟ الصحيح الراجح عندنا في المذهب أن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيح، وبعض العلماء يقولون الصلاة باطلة، لما باطلة؟ لأن المرء قد أتى بشيء في محل لا ليس له ألا وهو القراءة، وخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، حتى لا أضيع على أدمغتكم بالقاعدة، الحديث أظهر لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو باطل، يعني من قرأ قراءة في الركوع فقد قرأ قراءة ليست عليها أمرنا، فالحكم باطلة. فقالوا هنا مطلق نهي يقتضي الفساد، فقد عمل عملا ليس عليه أمرنا فصلاته باطلة. والصحيح الراجح أنه وقع في المكروه عندنا، ووقع بعض العلماء في المحرم فيأثم بذلك والصلاة صحيحة. ثم نقول الركن الذي بعد ذلك هو الرفع والاعتدال، الرفع من الركوع والاعتدال. وهذه المسألة عويصة لأن الخلاف فيها ظاهر. الأحناف يرون أن الرفع ليس من الأركان بحال من الأحوال، واضطربت جدا أقوال المالكية في مسألة الرفع. لذلك الأحناف يرون الراكع لو هوى ساجدا صحت صلاته، لو هوى من الركوع إلى السجود صحت صلاته. وهذا الذي سنبينه بالأدلة، عندهم أدلة، هذا الذي سنبينه إن شاء الله بالأدلة الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.